والأسباب الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه. هذه السورة هي سورة البلد. يقول الله سبحانه في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. سماها الله سبحانه وتعالى بسورة البلد، والبلد هي مكة المكرمة، كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها، وكانت في بداية الأمر عقبة في حياة الناس، لا يستطيع الناس العيش عليها ولا السكن بها، فجعلها الله سبحانه وتعالى بلدا عامرة مباركة. وذلك حين أرسل الله سبحانه نبيه إبراهيم عليه السلام إليها بأهله وولده، وتركهم هناك بلا زرع ولا ماء، ودعا الله سبحانه وتعالى بأن يرزقهم من الثمرات، وأن يجعل هذه المنطقة التي نزلوها بلدا آمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن إبراهيم عليه السلام حين أمره ببناء البيت وتطهيره وتنظيفه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فكانت مكة قبل إبراهيم عليه السلام لا يمكن العيش بها، فدعا ربه بأن يعمرها وأن يجعلها بلدا يستطيع الناس العيش فيها، فاستجاب الله دعوة خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام، وفجر الماء فيها لهاجر وإسماعيل عليهما السلام. ثم جاء الناس إلى هذه البلد العظيمة المباركة لما رأوا الطيور تحوم حول الماء، نزلوا إلى هذه الأرض وعاشوا فيها بجوار إبراهيم، بجوار إسماعيل وهاجر عليهما السلام. ثم دعا إبراهيم ربه عز وجل حين عمرت هذه الأرض وسكن الناس فيها بأن يحفظها الله عز وجل: رب اجعل هذا البلد، هذا المكان الذي صيرته بلدا، اجعله يا رب آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأقسم الله سبحانه وتعالى بأم القرى بمكة التي يسكن فيها الناس ويأتونها من كل حدب وصوب: لا أقسم بهذا البلد. ومعنى النفي هنا في هذه الآية العظيمة المباركة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا البلد، مع أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم، لكنه أقسم ليدل الناس على أهمية الأمر الذي يقسم عليه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. مكة كما نعلم بلد محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، فحرم فيها القتل والظلم والشرك والصيد، فهي حرام بحرمة الله سبحانه إلى يوم القيامة، لكنه أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار حين قدمها رسول الله فاتحا لها، فأباح الله سبحانه وتعالى له فيها القتل في هذه الساعة من النهار، فلذلك قال له فيها: وأنت حل بهذا البلد، يعني قد أحللتها لك وقتا من النهار، لكنها محرمة على الدوام، ووالد وما ولد، هذا قسم آخر من الله عز وجل، ووالد وما ولد، يقسم الله سبحانه وتعالى بخلقه للناس عموما بكل والد وبكل ولد. ففي هذا بيان لقدرة الله عز وجل على الخلق، وأن الذي خلق الآباء والأولاد قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، وينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. وقيل أن المراد بالوالد هو آدم عليه السلام أبو البشر، وما ولد يعني ذريته من بعده. فأقسم الله بآدم عليه السلام الذي خلقه من تراب ونفخ فيه من روحه، وأقسم بذريته من بعده. وعلى أي حال، فإن الله سبحانه قد افتتح هذه السورة بخلقه للأرض التي يسكن عليها الناس، وبالناس الذين يسكنون على هذه الأرض. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله بالبلد، وأقسم بالوالد والولد على أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، يعني خلقه في مشقة وعناء، يكابد هذه الدنيا ويعيش في مشقة وتعب منذ أن يوضع نطفة في بطن أمه إلى أن يخرج منها إلى أن يكبر ويموت، حياته كلها تعب وكبد ومشقة لا يهونها إلا طاعة الله عز وجل، لا يذهب هذا العناء إلا الإقبال على الله عز وجل. والإقبال على الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى وعمل الصالحات لا يعني بذلك أن الإنسان لن يجد تعبا ولن يجد مشقة، بل إن الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ويهدئ روحه ويسكن نفسه رغم ما يلاقيه من مشاق ورغم ما يلاقيه من تعب، لكن جنته تكون في صدره، لكن راحته تكون في قلبه، كما قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى الأنبياء والمرسلون والصالحون وغيرهم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس بلاء، يجدون من تعب الدنيا ومشقتها وصعابها أكثر ما يلاقي غيرهم. فإن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقناه ونعلم حاله ونعلم أمره ونيسر له وندبر له ونرزقه، لقد خلقناه في كبد ونحن أعلم به، وبعد خلقنا إياه سنرده إلينا مرة أخرى، سنرده إلينا فيموت ثم يبعث. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وقدر عليه، أيظن أيأتي في باله أنه لن يرجع إلى الله ولن يقدر الله سبحانه وتعالى عليه؟ فإن الله سبحانه على كل شيء قدير، الذي خلقه أول مرة قادر على بعثه مرة أخرى وإعادته إليه، فمهما بلغ الإنسان من قوة ومهما بلغ الإنسان من عزة فإن الله سبحانه وتعالى عليه قدير. وقد ذكر الله في السورة قبلها في سورة الفجر الأقوام السابقين عاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم من الأقوام ذكرهم الله سبحانه وكانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، لكن الذي خلقهم قدر على إهلاكهم وإماتتهم وردهم إليه سبحانه وتعالى مرة أخرى. فمهما بلغ الإنسان في حياته مبلغا فليعلم أن كل ذلك من الله سبحانه وأن الله عليه قادر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت في هذه الحياة أموالا كثيرة. فإذا أمر بالصدقة والإنفاق في سبيل الله وإطعام اليتامى والمساكين يبخل بماله ويتحجج بهذه الحجج: أهلكت مالا كثيرا، أنفقت مالا كثيرا وهذا يكفي، لا أريد الإنفاق بعد ذلك. فليعلم هذا الإنسان أن الذي أمره بالصدقة هو الذي رزقه بالمال، أن الذي أمره بالإنفاق هو الذي دبر له الرزق. فليعلم أن الرزق من الله وأن المال مال الله. وقد قال الله سبحانه في السورة قبلها: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر هكذا، ليس كثرة المال إكرام من الله عز وجل، وليس قلته إهانة منه سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه يرزق من يشاء فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. لكن الذي يريده الله منكم أيها الناس أن ترحموا بعضكم وأن تكرموا اليتيم والمسكين. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فلا تنشغلوا بكثرة المال وقلته، ولكن انشغلوا باليتامى والمساكين وإنفاق هذا المال فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الإنسان أنه يعيش في هذه الدنيا سدى لا يحاسب ولا يسأل ولا يؤمر بخير ولا ينهى عن شر؟ أيظن أنه خلق في هذه الدنيا عبثا؟ كلا، فلم يخلق الله الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أن تعيشوا في هذه الدنيا بلا حساب ولا مراقبة ولا أمر ولا نهي؟ كلا، فلا يليق ذلك بالله عز وجل. فإن الله خلق السماوات والأرض بالحق، خلقهما الله بالحق وخلقهما للحق، خلقهما وخلق الناس وأرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يعبده الناس ويوحدوه سبحانه وتعالى ويعيشوا على دينه وشرعه، ثم يردون إليه سبحانه يوم القيامة فيحاسبهم على الأمر والنهي. فاعلموا أيها الناس أن الله يراكم وأن الله مطلع عليكم وأنه على إعادتكم إليه سبحانه لقادر، وأنه سيحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم ذكر الله سبحانه شيئا من النعم التي أنعم بها على عباده لكي يشكروه عليها ويقوموا بشكره وحمده وعبادته سبحانه، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الذي خلق الإنسان وجعل له هذه النعم، عينين يبصر بهما ولسانا يتكلم به ويبين عما في نفسه ويخرج ما في صدره، وشفتين مغلقتان على هذا اللسان فإذا أراد أن يتكلم فتحهما وتكلم، فالذي أنعم عليه بذلك ينبغي أن يتكلم الإنسان بما يرضيه وأن ينطق بما يحبه سبحانه وتعالى. وهديناه النجدين، يعني أرسلنا إليه الرسل وأنزلنا الكتب وبينا الحق من الباطل، بينا طريق الحق وطريق الشر، بينا طريق الخير وطريق الشر، بينا ذلك للإنسان على لسان الرسل وفي الكتب المنزلة منه سبحانه. وهديناه النجدين، يعني بينا له الخير والشر، فمن أراد النجاة فليسر في طريق الخير، ومن لم يرد النجاة وأراد لنفسه الهلاك فليسر في طريق الشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك ووضحه. أسأل الله سبحانه أن يهدينا لسبل الخير وأن ييسر لنا الخير حيث كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن ذكر الله سبحانه ما أنعم على الإنسان من نعم، دعا ربنا سبحانه وتعالى الناس جميعا إلى إنجاء أنفسهم، إلى السير في طريق الخير، إلى السير في طرق النجاة، فقال سبحانه: فلا اقتحم العقبة، يعني هلا اقتحم الناس العقبة، هلا قفز الناس من طريق الشر إلى طريق الخير، هلا أنجى الناس أنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن الجنة كما أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم قد حفت بالمكاره والصعاب والمشاق. الصعاب والمشاق والمكاره جعلت حجابا وسورا للجنة، عقبات بين الإنسان وبين الجنة. من أراد أن يصل إلى الجنة عليه أن يقتحم هذه العقبات أولا، عليه أن يتجاوز هذا الحجاب وهذا السور أولا. فلا اقتحم العقبة، هل اقتحم الناس هذه العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ هل تعلم ما هذه العقبة وما هذا الحجاب الحاجز بين الناس؟ أمره سهل يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. هذه العقبة فك رقبة، أن تعتق إنسانا من النار، فقد حث ربنا سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا، وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن اعتاق إنسان من العبودية والرفق، أن تعتق إنسانا من العبودية والرفق جزاؤه أن يعتقك الله سبحانه وتعالى من النار، كل عضو مقابل عضو. إذا أعتقت إنسان أعتق الله بكل عضو منه عضوا منك من النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فكاك الرقاب ومن الأمور التي يحبها الله سبحانه أن تعتق إنسانا من النار بأن ترشده إلى الخير وتدله عليه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فهذا يعتق رقبة من النار جزاؤه عظيم عند الله عز وجل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أن تطعم الناس وتنفق عليهم في يوم صعب، في يوم فيه مجاعة يحتاج الناس إلى طعام، وأنت عندك طعام أو عندك مال تستطيع أن تقدمه فقدمه حتى تتجاوز هذه العقبة. تطعم في هذا اليوم يتيما ذا مقربة، يعني يتيما قريبا منك تربطك به قرابة وصلة، فهذا من الأمور، فهذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه، أن تتصدق على محتاج وأن يكون هذا المحتاج من قرابتك. أو مسكينا ذا متربة، يعني مسكينا معدما قد لصق بالتراب ولم يجد شيئا يأكله أو يعيش عليه، فهذا أولى من تصدقت عليه. ثم علاوة على كل ذلك أن تكون من المؤمنين الصالحين بأن تعتق نفسك من النار أولا، وأن تنظر إلى حالك فتكون من المؤمنين الصالحين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله سبحانه وبرحمة اليتامى والمساكين والفقراء، أولئك أصحاب الميمنة. من فعل ذلك بأن أعتق نفسه من النار ورحم غيره وصبر عليه فهو من المبشرين بالقرب من الله عز وجل في جنات النعيم، وهو من أصحاب اليمين. وأما الكافرون والمجرمون فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، يعني مغلقة، قد أغلقت عليهم وأوصدت بهم، لا يستطيعون الخروج منها ولا الفكاك عنها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين، وأن يجاوزنا تلك العقبات، وأن يكتبنا من أهل جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على الأرض منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.